السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فغالب الظن أن هذا الدرس والدرس السادس عشر في شرح الورقات مع المحل، ما أذكر هل السادس عشر أم الخامس عشر، لكن غالب الظن أنه السادس عشر. وقفنا عند الأخبار، يقول: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع لصدقه أو كذبه لأمر خارجي كخبر الله تعالى. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. الخبر يعرفونه بأنه ما احتمل الصدق أو الكذب لذات الخبر بعيدا عن القائل، يعني بعيدا عن القائل. ولذلك قال هنا: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث إنه خبر، يعني من حيث إنه خبر بعيدا عن قول القائل. فالأخبار يعني ولذلك الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، فإما أن يكون الخبر صدقا وهو خبر الله جل وعلا وخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون الخبر كذبا كقول بعض الناس مثلا إن الضدين يجتمعان كوجود شريك مع الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا لا شك أنه من أعظم الكذب. أو أن يقول إنسان مثلا إن الثلج حار، أو إن الشمس تظهر في الليل، وإن القمر يظهر في الظهيرة مثلا، فمثل هذا الخبر يكون مكذوبا. أما من حيث القائل، يعني ما استطاع أن نقسم الخبر باعتبارين، باعتبار الخبر من حيثه فهذا تعريفه، أما باعتبار قائله فخبر لا يكون إلا صدقا وهو خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر يحتمل هذا وهذا وهو خبر غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر يكون كذبا وهو أخبار الدجالين ومدعي النبوة والذين يذكرون المتناقضات والمستحيلات. يقول: والخبر ينقسم إلى قسمين، إلى أحاد ومتواتر. يعني الخبر سواء، وهذا باعتبار وصوله إلينا، يعني باعتبار وصوله إلينا، فينقسم إلى أحاد وإلى متواتر. ثم قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. التواتر في اللغة هو التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني أن يأتي واحد بعد واحد. في الاصطلاح ومراه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند إخبارهم الحس. هكذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في نخبة الفكر مع نزهة النظر. المتواتر ما رواه جمع عن جمع، تحيل العادة، العادة يعني يستحيل، يعني مثلا الآن هناك من يقول إن الكعبة في مكة، طيب نجد المصريين بكافة أشكالهم وألوانهم وبلادهم، نجد الأوروبيين، نجد العرب، نجد الأسيويين، نجد الأفارقة، سنجد العالم كله، حتى من الكفار من يقول إن الكعبة في مكة. كيف علمت ذلك؟ أنه رآها، فيخبر عن مشاهدة وعن حس، وكان مستند إخبارهم الحس، الحواس الخمس، سواء كان الرؤية البصرية أو السمع أو التذوق أو الشم أو اللمس، فهذا هو الحس. مسألة التواتر أو الحديث المتواتر، القرآن متواتر والحديث، القرآن كله متواتر، الحديث منه ما هو متواتر كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر يفيد العلم اليقين، يعني التواتر يفيد اليقين، وأعظم شروط التواتر ما أفاد علما يقينيا، يعني شيء لا يستطاع دفعه. الآن نحن على يقين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يقين بأننا في النهار وبعد صلاة العصر، وعلى يقين بأن الكعبة في مكة. فأعظم شروط، يعني هو لا شروط، يعني يقولون شروط التواتر أن يرويه جمع كبير، أن هذا الجمع يكون في كل طبقات السند، أن يكون مستند إخبارهم الحس، أنه يفيد اليقين، فإفادته لليقين هذا من أعظم، بل هو أعظم شروط التواتر. ينقسم المتواتر إلى قسمين، إلى متواتر لفظي كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإلى متواتر معنوي كحديث الحوض، الكلام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث رفع اليدين في الدعاء. يقول رحمه الله تعالى: والآحاد، وهو مقابل المتواتر. هناك كتب ألفت في المتواتر، منها من أشهرها كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، رحمة الكتاني نعم عليه رحمة الله، وأيضا من السيوطي، لكن أعظمها كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر. يقول: والآحاد، وهو مقابل المتواتر. الآحاد وهو مقابل المتواتر، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. الأحد جمع أحد بمعنى الواحد، وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ حد المتواتر، ما لم يبلغ حد المتواتر، وينقسم إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. الجويني عليه رحمة الله ككثير من أهل الأصول يقول وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم بمعنى الاعتقاد، أي لا يوجب اليقين. المحل قال لاحتمال الخطأ فيه. نخلص من هذا التقسيم أن عندنا ثلاثة أقسام: متواتر وآحاد، وآحاد احتفت به القرائن. ما معنى احتفت به القرائن؟ يعني أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد، هذه احتفت بها القرائن. القرينة هنا ماذا؟ إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين. احتفت به القرائن أن كل الفقهاء إما عملوا به أو أولوه. احتفت به القرائن أن رواه كثير، يعني أن الرواة الذين رووه كلهم من الحفاظ الأئمة المتقنين، فمثل هذا يفيد اليقين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. فمثلا أتانا خبر ونحن جلوس الآن أن فلانا قد مات، خبر قيل فلان مات، ذهب بعضنا إلى بيته فما وجد شيئا، فهذا الخبر مكذوب. لا، ذهب سمع صراخا، وجد الكراسي عند الباب، وجد دخولا وخروجا، وجد نعشا أمام البيت، إذن هذه قرائن تفيد أن فلانا قد مات، فهذا الذي يسمى احتف بالقرائن. إذن خبر الواحد يفيد، يعني يوجب العمل به إذا صح يعني، ولا يوجب العلم اليقيني إلا إذا احتفت به القرائن، إلا إذا احتفت به القرائن. ومعنى يوجب العلم أي أننا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. ولذلك في مسألة التصحيح والتضعيف نجد أحاديث قد يصححها بعض أهل العلم وقد يضعفها بعض أهل العلم أيضا، وقد يختلف حول صحة الحديث من ضعف. نعم. هنا أنهم يعني هذا مما اختلف أهل العلم فيه في مسألة، حتى يعني ابن أبو محمد ابن حزم يقول يوجب العلم والعمل، وما عنده هذا الكلام من أصله. لكن أنت الآن عندما يأتيك مخبر صادق وتعلم أنه صادق فأنت تصدق خبره. معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما ذهب إلى اليمن فخبر الآحاد يوجب العمل والاعتقاد. الاعتقاد في ماذا؟ أنه تثبت به العقيدة وتثبت به المعاملات. لكن السؤال في مسألة أخرى، هل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث؟ نعم نعتقد، لو أن الرواة جميعا من الحفاظ المتقنين والفقهاء العظماء. أما إذا كان لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة خاصة الشيخين، طيب، وبعض رواته يعني أنزل أو متكلم فيه، فنقول لماذا لم يروه البخاري ومسلم، ولماذا وهما لم يشترط إخراج كل صحيح، إخراج كلي صحيح. أيضا لماذا لم يروي أحد من الست؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ فهذا الذي يصححه يقول غلبة ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. يعني مثلا نحن غلبة ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه في السجود أم ينزل على ركبتيه، غلبة ظننا على يديه. غلبة ظن ابن القيم وابن باز وابن عثيمين ومن فطاح على الركبتين، هذا معنى أنه لا يوجب العلم، بمعنى أننا لسنا على يقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إلا إذا احتفت به القرائن، لكن غلبة ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لكن أنه يعمل به في العقيدة، نعم، ولا يوجد شيء اسمه أحد متواتر في أنه يوجب الاعتقاد، يعني يوجب الاعتقاد بمعنى أنه يعني يعمل به في العقيدة ويعمل به في الفقه ويعمل به في المعاملات، يعمل به في الجميع. وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، بأن صرح برواته كلهم. والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، يعني يريد أن يقول إنه ينقسم إلى قسمين، إلى موصول وإلى منقطع، إلى موصول وإلى منقطع. يعني الجويمي على عادة المتقدمين في أن المرسل هو المنقطع، المرسل هو المنقطع، والموصول أي الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. رجع إلى أن المرسل وهو ما يعني بتعريفه الاصطلاحي، رجع مع أنه في عندما قال المرسل ما لم يتصل إسناده يوهم كلامه بأنه على أنه المنقطع بأنواعه، رجع ليبين أن مراسيل الصحابة مقبولة، وأن مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليست بحجة. لماذا؟ والمرسل في تعريفه الدقيق وما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، يعني أن يكون فيه جرح، أن يكون مطعونا فيه. إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابية وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة. الجويني على المذهب الذي يقول إن مراسيل سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أنه أسقط الصحابي، وأن إبهام الصحابي أو إسقاطه أو يعني إن إبهامه أو إسقاطه أنه لا يضر الحديث ويكون صحيحا. فإنها فتشت، أي فتش عنها، فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. سعيد بن المسيب كان متزوجا ببنت أبي هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا قول أهل السنة، إن الصحابة جميعا عدول تعديل الله لهم، ومراسيلهم حجة. لو جئنا ننظر في أحاديث ابن عباس، فابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 حديثا، ولو تتبعنا أحاديثه فسنجد أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما أن يقول سمعت فقليل. وهذا من جملة المراسيل. هناك شروط للشافعي يعني لقبول المرسل، منها أن يكون السند صحيحا إلى مرسله، أن لا يعرف الراوي الذي يرسل أنه يروي عن ضعفاء ومتروكين يعني ومجاهيل، باختصار عن غير مقبول الرواية، أن يكون المرسل أيضا ثقة في نفسه ولا يخالف الحفاظ، أن يكون من كبار التابعين، أن يوجد الحديث مسندا من وجه آخر، أو أن يوافق فتوى أهل العلم، أو أن يوافق قول صحابي أو فعل صحابي آخر، فمثل هذا يقبله الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال: والعنعنة بأن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده في الظاهر. يعني باختصار، العنعنة مقبولة إلا إذا كانت من المدلس. العنعنة أن يقول عن عن عن عن، فهذه لا حكم الاتصال إلا إذا كانت من مدلس، فإن المدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالتحديث، كان يقول حدثنا أو أخبرنا. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه، يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبر. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه، يعني الشيخ والذي يقرأ وطلابه يسمعون، فإن كان وحده، يعني إذا كان يحدث وحده، يعني الشيخ يحدث واحدا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقول حدثني ويقول أخبرني. وإذا كان الشيخ والذي يقرأ والمستمع يسمع في جماعة، فيقول حدثنا وأخبرنا، وهذه أعلاها وأرفعها. وإن كان عند مالك وغيره أن القراءة على الشيخ تستوي مع السماع من الشيخ. وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. يعني إذا عرض على الشيخ وقرأ عليه، هناك من يقول لا يقول إلا أخبرني، ولا يجوز له أن يقول حدثني. وهناك من أهل العلم من قال يقول حدثني، لأن العرض والتحديث شيء واحد. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. الإجازة أن يقول العالم أو الشيخ لتلميذه: أنا أجيزك بأن تروي عني أحاديثي، أو تروي عني هذا الكتاب، أو تروي عني الكتب الستة إلى غير ذلك. وهي مأخوذة من جواز الماء، يعني من جواز الماء، بمعنى تقول استجزت فأجازني إذا أعطاك ماء لماشيتك وأرضك. كذلك العالم عندما يقول الطالب وطلب الإجازة سنة عمن سلف، أرجو أن تجيزني أو أن تجيزني بمروياتك، أو أن تجيزني بالكتب الستة، أو أن تجيزني بالصحيحين، أو أن تجيزني بكتاب كذا، معناه أن تأذن لي في الرواية أن أرويه عنك. إذا اقترن بالسماع فهو سيقول حدثني، أما إذا كان مجرد إجازة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. والإجازة يعني لها تقسيمات، منها النظر إلى الرواية، وهي ثلاثة أقسام: إجازة رواية وإجازة تدريس وإجازة فتوى. إجازة رواية أن يجيز بعض أو طلابه يعني بعض طلابه أو أن يجيز طلابه بأن يروى عنه ما تجوز روايته. التدريس أن يجيزه بأن يدرس كتبا معينة أو فنا معينا. الفتوى وهي أعلاها. هناك تقسيمة أخرى، إجازة من معين لمعين في معين. أجزت فلانا بعينه في معين، مجموعة من الكتب مسماه. إجازة من معين لمعين في غير معين، أقول له أجزتك أن تروي عني ما يجوز لي روايته. إجازة من معين لغير معين في معين، أقول أجزت طلابي أن يروا عني الكتب الستة. إجازة من معين لغير معين في غير معين، كان أقول أجزت أهل عصري أن يروا عني ما تجوز لي روايته. بهذا انتهى الكلام عن أو أنهى الكلام على الأخبار. ندخل إلى القياس. ندخل إلى القياس، والقياس هذا إذا دخلنا عند ابن حزم سندخل في مشاكل كثيرة. فالقياس من أجل من تكلم عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نهاية مذكرة الأصول. والعجيب أن أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى مع إنكاره للقياس ولتعليل الأحكام، إلا أني وجدت له في المحلى عدة مواضع لا دليل له إلا القياس. فمن الممكن يعني من شاء أن يرجع ممكن يراجع المسألة رقم 717 والمسألة رقم 977، ويراجع أيضا المجلد السادس صفحة 222 223، سيجد كلاما صريحا خاصة في المجلد السادس هذا. حتى أن ابن حزم نفسه قال وهذا ليس من القياس، عندما شعر أنه قد وقع في القياس رجع ليقول وهذا ليس من القياس إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. ولا يوجد دليل يعني لمن ينكر القياس. لكن القياس قياسان، قياس صحيح وقياس باطل. والأحناف بالغوا جدا في القياس حتى ردوا السنة الصحيحة، وكان كثير من الظاهرية ردوا حتى القياس الصحيح. فهذان طرفان، وأهل السنة والذين وأيضا الظاهرية ما هم من أهل السنة، لكن أقصد في مسألة القياس يعني على رأسهم ابن تيمية طبعا الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأمثال هؤلاء، لكن من الذين يعني دندنوا حول هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم في إثبات القياس الصحيح وفي نفي القياس الباطل. ابن تيمية له كلمة جميلة جدا، يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. يعني الدليل من الكتاب والسنة هو الأصل، والقياس هو إعمال للأدلة. فالآن نقول كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لابن حزم، يا ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فالبول في الماء الراكد حرام. لو أن إنسانا بال قدر كوب، أيكون حراما ولو جمع برميلا من البول ظل يبول في برميل، ثم جمع هذا البرميل وألقاه في هذا الماء الراكد، هذا لا يكون حراما ولا ينجس الماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. أيضا لا يقضي القاضي وهو غضبان، طيب ابتلي بحصر البول، ابتلي بإسهال شديد أو إمساك شديد أو جوع مفرط، هل مثل هذا يقضي؟ فإنكار القياس الصحيح في مقابل الذين بالغوا في القياس وردوا به السنة الصحيحة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس، القياس في اللغة بمعنى التقدير، قست الثوب أي قدرته، فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن أركان القياس كم؟ أربعة. الأصل، الأصل وهو الحكم، الأصل، الأصل أي الحكم، أي الشيء المنصوص عليه، والفرع والعلة والحكم. فمثلا الله عز وجل حرم الخمر بقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهل معنى هذا، يعني هل معنى هذا أن الله عز وجل يبيح الحشيش، يبيح البنجو مثلا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن عندنا أصل وعندنا فرع. ضرب المثال بالرز بقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم، إن لا يجوز المفاضلة في البر، فالبر مطعوم طعام، وكذلك الرز، فلا يجوز أن أستبدل صاع رز بصاعين أو صاعين بصاع، لأن هذا من ربا الفضل المفاضلة، فأبيع هذا وأشتري ذاك. يقول رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة، دلالة وقياس شبه. القياس الأول قياس العلة، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف الوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. يعني علة أف، علة أف، فلا تقل لهما أف. الأف هذه لا يوجد أقل منها في الإيذاء، وعلة تحريم أف أنها تسبب الأذى للوالدين، الولد عندما يقول لأبيه أو لأمه، خاصة للأم، أف، فهذا علته الإيذاء. طب الضرب، يعني يحرم أف ويجوز الضرب؟ لا يجوز، لأن الضرب أشد إيذاء، بل هو أولى، بل هو أولى، هذا الذي يسمى بقياس الأولى. إذا كانت أف حراما فمن باب أولى الضرب أن يكون أشد حرمة. النوع الثاني إذن قياس العلة منصوص عليها، العلة موجودة ويقاس، يعني العلة هي سبب الحكم أو هي التي توجب الحكم، فإذا وجدت العلة في شيء آخر فيكون حراما ويسمى قياس العلة. قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة، هناك موجبة، هناك موجبة، أما هنا دل على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، يعني مال صبي يمتلك مالا، هذا يسمى بالاستدلال بالنظير على النظير، أننا نستدل بشيء على شيء، نستدل بشيء على شيء، فيستدل يقاس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب ماذا؟ أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الزكاة لأن السبب في الزكاة المال وليس البلوغ أو عدم البلوغ. النوع الثالث الفرق أن العلة هنا هي التي أوجبت الحكم، يعني ما الذي أوجب أن أف حرام؟ الأذى. بينما هنا العلة وهو المال النامي دل على الحكم وهو إخراج الزكاة، المال النامي ليس هو الذي أوجب إنما هو الذي دل على الحكم. أما القياس الثالث فهو قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. يعني الآن عندنا حر قتل عبدا، فهل يقتل به؟ إن قلنا إن العبد يلحق بالحر لأنه آدمي فسنقول لأنه يقتل به، وإن قلنا لا يقتل به فالله عز وجل يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، وإن قلنا إنه يقتل به سيستدل بعموم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن جمهور العلماء على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن العبد أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، يعني العبد السليم غير العبد الذي نقص جزء من أجزائه إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة يدفع ثمنه لسيده ولا يقتل به الحر. إذن عندنا ثلاثة أنواع من أنواع القياس. القياس الأول قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هي التي أوجبت الحكم، فكلمة أف يعني كلمة أف هي التي أوجبت الحكم، وهو الإذاء، أن الإذاء كان سببا، يعني هو الذي أوجب تحريم كلمة أف، وإلا كلمة أف لو لم يتأذى بها الوالدان فلا شيء فيها، لكن لما كانت تؤذي السامع خاصة الوالدين أصبحت حراما وكان الضرب أولى. قياس الدلالة الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، يعني إن العلة تدل على الحكم وليست موجبة للحكم. الشبه أنه يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، أيضا إلحاق العبد بالأمة في الزنا، إن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب لو زنى العبد هل يرجم ويجلد 100 إذا كان بكرا، أم أنه يلحق بالأمة؟ يعني هل يلحق بالحر لأنه آدمي، أم يلحق بالأمة لأنه عبد؟ لا، يلحق بالأمة في تنصيف الحكم، في تنصيف الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم. أنا ما قلت لو قبل بأف جازت، ما أقول يعني إن الأصل العام أن كلمة أف تعني الإيذاء، فأوجبت أن الإيذاء النفسي للوالدين أوجب تحريم أف، ولما كان الإيذاء أوجب تحريم أف أوجب أيضا تحريم الضرب. أنا ما قلت لو أنهما قبل ذلك، لا، هما لا يقبلان. طب ندخل إلى شروط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. يعني باختصار هو ذكر شرطا واحدا، بمعنى أن العلة التي بسببها حرم الأصل أن تكون موجودة بتمامها في الفرع. هناك بعض الشروط منها ما ذكره هذا، أن توجد العلة في الفرع بتمامها، منها ألا يكون منصوصا على حكمه بنص موافق، لأن وجود النص يغني عن القياس، يعني الفرع لا يكون منصوصا عليه. أيضا أن يكون الأصل متقدما على الفرع، لأنه يعني يقاس الفرع على الأصل وليس العكس. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. يعني من شروط الأصل أن يكون الحكم ثابتا إما بالنص أو باتفاق من الخصمين. يعني الآن من شروط الأصل إما أن يكون ثابتا بنص شرعي، أو أن يتفق الخصمان على، يعني المتناظر، يعني يقصد المتناظرين، يعني أن يتفق على الحكم إن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام. أيضا أن يكون حكم الأصل غير منسوخ، لأنه لو كان منسوخا فلا يقاس على المنسوخ. أيضا ألا يكون شاملا لحكم الفرع، لأنه لو كان شاملا فأيهما الذي يكون أصلا والآخر يكون فرعا؟ سيكون القياس تطويلا بلا طائل هنا. لماذا؟ هذا سيقول الأصل كذا، لا، الحكم شامل للأصل والفرع، فلا يكون قياسا، إنما يكون الحكم عاما. لكن يشترط ألا يكون الحكم، يعني ألا يكون حكم الأصل شاملا لحكم الفرع حتى يقاس الفرع على الأصل. ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. ما معنى هذا؟ يعني العلة قد تكون وصف حكما شرعيا كما ذكرنا في قياس الدلالة، وقد تكون وصفا عارضا. وصف عارض مثل ايش؟ مثل ان الخمر تبدأ تشتد وتفور، طيب يبدأ مثل الشدة الفوران هذا. وقد تكون مكلف فعلا للمكلف كالسرقة والقتل، وقد تكون وصفا مناسبا كالإسكار لتحريم الخمر، أو غير مناسب، يعني وصف غير مناسب كالسفر، غير مناسب يعني تخلفت فيه الحكمة عن العلة. السفر الذي يسافر ومرتاح مطمئن ولا يوجد فيه أي تعب، فلا يوجد مشق، فهذا يسمى إما أن تكون العلة وصفا مناسبا كالإسكار لتحريم الخمر، أو أن تكون وصفا غير مناسب وما تخلفت فيه الحكمة عن العلة، كما في بعض الصور، يعني مثل المسافر الذي يسافر مثلا بطائرة أو يعني المهم أن يكون بلا مشقة، أو وجود يعني الإفطار للمسافر. طب الإفطار للمسافر، لكن إنسان مثلا سيسافر وهو مرتاح بدون مشقة له أن يفطر، والعكس أن إنسانا مقيما قد يجد مشقة من الصيام ما لم يعني تضر به ضررا بالغا، طيب فهذا لا يجوز له الإفطار لأن الصيام مشقة وتكليف. إذن من شروط العلة أن يكون الوصف وجوديا، يعني أن يكون شيئا موجودا ومنضبطا ومعتبرا ومتعديا يتعدى من الأصل إلى الفرع، وأن يكون ظاهرا ومناسبا ومضطردا، بحيث إذا يعني أن يضطرد هنا وهنا وهنا وهنا. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. يعني ماذا يشترط؟ أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن لم توجد العلة لم يوجد الحكم. أيضا لا بد أن يكون الحكم شرعيا عمليا وليس حكما عقديا أو حكما عقليا. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. يعني أن الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه، مثلا حاجة الفقير، حاجة الفقير هذه علة، وصف مناسب لإيجاب الزكاة على الغني للفقير، لأن الفقير تدفع حاجته وخلته بهذا المال. والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. العلة هي التي تجلب الحكم، أي تأتي به. فالعلة الإسكار أوجدت تحريم الخمر، وحكم تحريم الخمر هو الذي ترتب على هذه العلة. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا لم يوجد الإسكار لم يوجد التحريم. هذا باختصار شديد ما قاله رحمة الله تعالى عليه، ونقف عند الحظر والإباحة، ويبقى معنا الدرس القادم إن شاء الله سواء في هذا أو في المنهج، وبعدها إن شاء الله نسأل الله التيسير والتوفيق وأن توضع الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. تقول: لبست الجورب على وضوء، فهل علي إذا أردت إعادة الوضوء لأداء صلاة جديدة بعد حدث المسح على الحذاء أم على الجورب، مع العلم أن الحذاء غير ساتر لمحل الفرض؟ لا، إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه، لأن المسح رخصة بشرط أن يكون الملبوس ساترا لمحل الفرض. نذرت سيدة أن تخرج مقدارا من المال في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أرضاه وليس مسجدا له، ومسجد الحسين رضي الله عنه أرضاه وليس مسجدا له، هل إذا أخرجت المال في أي مسجد يجزئ أم تكفر عن النذر كفارة اليمين؟ وأحسن الله إليك ونفعنا الله جميعا بالعلم النافع. لا، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ونذرها هنا هو نذر طاعة مشوبة بمعصية، بمعنى أنها نذرت لمسجد تظن أنه أسس على التقوى، ففي هذه الحالة إبدال النذر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنوز الكعبة في سبيل الله، فيجوز هنا أن تغير نذرها من هذه المساجد التي لم تبنى على التقوى بل بنيت على الشرك، وعلى يعني بنيت على ارتكاب الشرك فيها، فتغير المسجد وتفي بنذرها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.